فأبو تمام لما يكون شاعر فحل كده وبيختار ما قاله الشعراء، يأتي على القصيدة الكبيرة فيختار عدة أبيات اللي أجود ما في القصيدة، فكيف بما يختاره رجل كأبي تمام في فحولته وشعريته؟ لا شك أنه من أفحل ما أنت قارئ من شعر العرب. ده اسمه ديوان الحماسة. حاول كثيرون أنهم ينحوا نحو أبي تمام في ديوان الحماسة بس ما عرفوش يوصلوا لما وصل إليه أبو تمام. أبو تمام في أول مقطوعة في هذا الديوان قال قطعة رائعة لأحد شعراء بل عنبر، يقول: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل وشيبانة، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا، قوم إذا الشر أبدى ناجديه لهم قاموا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. يعني بقول لو كنت من مازن من قبيلة مازن لما استباح إبلي بنو اللقيطة من ذهل وشيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة عند الغيظ يعني إن ذو لوثة لانا، بقول يعني الإبل بتاعتي سرقوها جماعة مني، لو أنا كنت من قبيلة مازن قلت لهم أنا إبلي سرقت لقام إلي معشر خشن مش قومي الضعاف الذين يدعون أن ضعفهم حكمة. ما هو الضعيف لما يكون ضعيف مش عارف يعمل حاجة، يقول يعني أنت تعرف الحلم وفوائد الحلم وأجر الحلم، ها وأنا مش عايز أتغاظ كده وكده يعني. فهو بيقول هذا كلام في قبيلة قوية وقبيلة ضعيفة، فلا شك أن الرجل إذا كان له عزوة وقوة يكون أكثر منعة من الرجل الفذ المفرد. تمام؟